بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية. وقبل البداية في مجلسنا أيها الإخوة، نحب أن ننبه بعض التنبيهات. التنبيه الأول، مسألة يا أخوانا توزيع بعض الكتيبات والنشرات، نأمل من جميع الأخوان عدم توزيع أي شيء حتى من أراد يوزع شيء يسلمه اللجنة ويقوم إن شاء الله بالتوزيع، وأي توزيع دون ترتيب مع اللجنة سيسحب ولن يوزع شيء منه. الأمر الآخر أيها الأحبة، مسألة التعاون التعاون التعاون مع إخوانكم في اللجنة المنظمة، لجنة المتابعة. الرجاء يا أخوان المتابع التعاون مع الإخوان، لأن الإخوان يعني بعضهم يعني أتونا يشتكي من عدم تعاون بعض الحضور، فالرجاء من الإخوة الكرام وفقهم الله التعاون مع إخوانهم بالجلوس في أماكنهم، لأن هذا يربك الإخوان، لأنه صار الترتيب والالتزام على أن الشخص الذي لا يوجد في مكانه يسجل عليه فوت ولو كان في المسجد. فالرجاء يا أخوان، إذا بدأ المجلس كل يلتزم مجلسه حتى ننتهي من قضية التحضير، وبعد ذلك إن أراد الجلوس في الأرض أو تغيير مكان قليل بالتنسيق لا بأس في ذلك. المقصود أنه لا يغير مكانه حتى ينتهي من التحضير. الأمر الآخر أيها الأحبة، قضية انتهاء المجلس، سينتهي إن شاء الله المجلس في 9:30 كما اتفقنا، وبداية مجلسنا إن شاء الله غدا حيكون 8:00 صباحا. فالرجاء يا أخوان الالتزام بالمواعيد. وبالنسبة بارك الله فيكم لقضية القراءة، تعلمون وفقكم الله أن مجالس السماع أن الأصل فيها القراءة السريعة، هذا الأصل، وهذا الأمر معروف عند العلماء وقد درج عليه المحدثون قديما وحديثا في قضية سرعة القراءة، وعلى طالب العلم أن يعود نفسه على هذا الأمر. وقد نحتاج أحيانا لنبطئ لبعض الظروف التي تمر بالدورة، فالرجاء من الإخوة يعني التأقلم مع هذا الوضع على أن القراءة تكون فيها نوع من السرعة حتى ننجز، لأن المدة المحددة لقراءة صحيح الإمام مسلم 7 أيام فقط، وتعلمون أن لو سرنا على هذا المسار ربما لا ننتهي، وبعضكم ما قطع المسافات البعيدة إلا لأجل إتمام الكتاب والانتهاء منه والحصول على الإجازة من المشايخ. فالمأمول من الجميع أن يهيئ نفسه لهذا الأمر وأن يتابع ويستعد للمتابعة حتى يستفيد، والمسألة مسألة تعود، ويستفيد بإذن الله ويستطيع المتابعة والانتفاع بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمنا الله تعالى وإياه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشوب. قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها في نفر، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بارة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار النيران. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار النيران ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد. نعم الشعبي الموجود في هذه الرواية هو عامر الموجود في الرواية السابقة, وهذا من دقة الإمام مسلم في أنه ينقل الأسانيد أيضا على حسب ما يسمعها من شيوخه. نعم عامر الموجود في الرواية الأولى هو الشعبي الموجود في الرواية الثانية. نعم بسم الله عليك. حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن أبي رحمه عن قمة عبد الله قال لما كل ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وودت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر النعمان قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة السماء القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنت بهم شجرة. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتحة كتاب سورتين ويسمعنا الآية أحيانا, وكان يطول ركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفتحة كتاب سورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفتحة كتاب. حدثنا أبو يحيى أبو بكر. نعم همام هذا الذي يرد في هذه الطبقة هو همام بن يحيى العوذي, أما همام الذي يرد في طبقة التابعين فهو همام بن نبه, وهمام هذا يصح أن نقول اختلط بأوله لأنه كان يحدث من حفظه فيخطئ, هذا في أول الأمر, فعندما علم أنه يخطئ رجع فأصبح يحدث من كتابه فأصبح حديثه الأخير أصح من حديثه الأول بخلاف جميع المحدثين الذين حصل لهم اختلاط أو تغير فإن حديثهم الأخير هو الذي فيه نظر وفيه مقال. نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا يحيى يحيى وابو بكر وابي شبت جميلا عن هشام قال يحيى اخبرنا هشام عن منصور عن عبيد بن سليمان عن ابي صديق عن ابي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءه الف لام ميم تنزيل السجدة, وحزرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك, وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخرين من الظهر وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر ابو بكر في روايه الف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 ايه. حدثنا شيبان بن فرون قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية, وقال نصف ذلك, وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر قراءة 15 وفي الأخرين قدر نصف ذلك. حدثنا قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن بعض العلماء بهذا الحديث أنه يجوز الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرين, لأنه هناك ذكر أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرين 15 آيات والفاتحة فقط 7 آيات, فيعلم من هذا أنه كان قرأ معه سورة أخرى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام بن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لا أركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخرين, فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمرو قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مشني عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديث. وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى مما يطولها. وحدثنا محمد بن الحاجب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني خزاعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليهم فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك في ذاك من خير؟ فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجة ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرنا أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بما كتب استفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك ويختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكرم حاوى حدثني أبو كريب ولفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. حدثني أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطوة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف القرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. نعم شريك هنا هو شريك ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وتجدونه مقرون هنا بابن عيينة. فإذا قرن من له وهم كثير أو غلط كثير بمن هو أوثق منه دل على أن هذا الصدوق الذي يخطئ قد ضبط هذه الرواية فلا يكون ذلك طعنا في صحيح مسلم أو في البخاري إذا أخرج لمثل هؤلاء. نعم أحسن الله عليكم. كمثل إسماعيل بن أبي ويس. إسماعيل بن أبي ويس هو ضعيف ولكن الإمام البخاري رحمه الله انتقى من حديثه وخرج له في الصحيح. مسلم تجنب الرواية له والإمام البخاري انتقى من أصول إسماعيل بن أبي ويس وخرجها في صحيحه فهي مما صح من حديثه. فإذا صح حديث الراوي الضعيف إما بالمتابعة أو بالانتقاء جاز أن يخرج في الصحيح ولا أثر لذلك على الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن أشان قال حدثنا محمد قل مصلحة بالاقتران. كيف مصلحة الاقتران؟ إيش المصلحة؟ كيف المصلحة في إيش؟ يقرن عشان يقويه عشان ينبه إلى أن شريك ضبط روايته فهو يقرن معه شخص آخر من أجل هذا الضعف الذي فيه. نعم لو لم يقرن معه لقيل أنه ربما يكون أخطأ في هذا الحديث. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لا طلع نضيد. وربما قال قف. حدثنا بكر بن شبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوجه بقاف القرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. حدثنا بكر بن شبة أبو محمد ورافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأن باني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن ونحوها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. حدثنا مكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. نعم، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بالوصف بالتخفيف والطول، وإما أن تكون بذكر السور، وإما أن تكون بذكر الآيات، قدر الآيات. وقد صنف بعض المعاصرين في ذلك كتابا جامعا سماه جامع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهو مجلد ضخم مطبوع تقريبا في 500 صفحة أو أكثر، ذكر فيه جميع الصور التي ذكرنا لكم وجميع الأحاديث، وخرجها وحكم عليها واستنبط منها أيضا الفوائد والأحكام في الكتاب، والكتاب قد يطبع قريبا طبعة أخرى في الجامعة الإسلامية. أحسن الله إليكم. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد حدث عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرف، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه سورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاوى حدثني حرمانة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاوى قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأسعدي قال حدثنا أبي عن صالح كل من زوري بهذا الإسناد، وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطول في المغرب. حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حا وقال حا قال وحدثنا حرمانة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل ما نزهري بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيت. حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعود عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيت فما سمعت عدل عن صوتا منه. حدثنا محمد العباني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيوم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم تقوم فأما فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقالوا له أنا فقت يا فلان قال لا والله ولا أتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أن تقرأ بكذا وقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ الشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك على فقال عمرو ونحو هذا فقال عمرو نحو هذا. سفيان المذكور في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة، وقد سألني بعض الإخوة قبل قليل عن الفرق بين السفيانين أو كيف نفرق بين السفيانين إذا ورد أحدهما في الإسناد مهملا. إذا روى الحجازيون عن سفيان فهو سفيان بن عيينة، هذا محمد بن عباد هو المكي، محمد بن عباد المكي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، فهذا. وإذا روى الكبار المتقدمون كبار السن في الرواية عن سفيان فهو سفيان الثوري كوكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس وغيره، وإذا روى أهل الكوفة أيضا عن سفيان فهو سفيان وأهملوا فهو سفيان الثوري، وأهل الحجاز إذا روى كما قلنا عن سفيان فهو سفيان بن عيينة. نعم أحسن الله إليكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ من الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. حدثنا يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي من تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني وقال أبو الربيع حدثنا حماد وقال حدثنا أيوب. بهذا الحديث يستدل العلماء بأنه يجوز إخذاء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء إلى أهل مسجده فيؤمهم تطوعا وكان الناس يعني مفترجين. هذا هو الراجح. جزاكم الله. أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن حق قال اخبرنا من شمع منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الاخر ثم يرجع الى قومه فيصلي مثلك. حدثنا قتيبة بن سعيد بن ربيعة الزهراني قال ابو ربيعة حدثنا محمد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء ثم ياتي مسجد قومه فيصلي بهم. حدثنا يحيى بن حق قال اخبرنا هشام عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ. فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم من الناس فليجلس فينا من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجه. حدثنا بكر بن شبه قال حدثنا هشام بن وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وحا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كل من اسمع في هذا الاسناد بمثل حديث هشام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو عبد الرحمن الحزمي عن ابي زناد العرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. حدثنا ابن ربيعه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم للناس فليخفف الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وحدثنا حرمه بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجه. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي غير انه قال بدل السقيم الكبير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثنا عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك؟ قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ادنوه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذو الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم صلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في الصلاة ويتم. حدثنا يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى قال يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء صبي مع أمي وهو في الصلاة فيقرأ بسورة خفيفة وبسورة قصيرة. حدثنا محمد بن هلال الضرير قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد إطالة فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجل أمه به. حدثنا حمد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وكلاهما عن أبي عوانة قال حمد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إبراهيم بن عازم قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقال سمعت البراء بن عازب يقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرت لعمرو بن مرد فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا أبو قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس

تدعم طيف بن عبد الله بن الشيخ وأن عائشة نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدس رب الملائكة والله. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطيف بن عبد الله بن الشيخ قال أبو داود حدثني هشام عن قتادة عن مطيف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثني زهير بن حرب. هشام الموجود في هذا الإسناد ليس هشام بن عروة, هذا هشام الدستوائي بصري, وأبو داود هو أبو داود الطيارسي. وحدثنا زهير بن حرمل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمودي قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل يعمله يدخلني الله به الجنة, أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله, فسكت ثم سألت فسكت ثم سألت ثالث فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألت فقال لي مثل ما قال ثوبان. حدثنا الحكم أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوء وحاجتي فقال لي سل, فقلت أسألك موافقتك الجنة, فقال أو غير ذلك, قلت هو ذاك, قال فعيني على نفسك بكثرة السجود. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الزهواني قال يحيى أخبرنا وقال أبو ربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونوي أن يكف شعر وثيابه, وهذا حديث يحيى. وقال أبو ربيع على سبعة أعظم ونوي أن يكف شعر وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار وعن طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا كف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو ناقد قال حدثنا سفيان بن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونوه يعني كف الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وشعر في يدي على أنفي واليدين والرجلين وطواف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثنا مجرج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بكر هو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف, وجهه كفاه وركبته وقدمه. حدثنا عمرو بن السواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير حدثه أن كويب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من رواه فقام فجعل يحل, فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك وراسي, فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد بن لقيط عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن أبو حينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض وبطيه. حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عمرو بن حارثة والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن حارثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح وبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه عن بطيه حتى إني لا أرى بياض بطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر قال جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن أمي يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمضت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبر عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه تعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. نعم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا يتكرر كثيرا, هو إسحاق بن راهوية ولم أجد إلى حد الآن أنه ذكره بهذا الاسم. إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوية شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم المشهور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ العام قال إسحاق أخبرنا وقال الأخون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن موقان عن زيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعفر حتى يرى من خلفه وضحى إبطيه. حدثنا محمد بن عبد الله بن مويه قال حدثنا ابو خالد يعني نحو عن حسين المعلم حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ايسره عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين, وكان اذا ركع يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك, وكان اذا رفع راسه من الركوع للمسجد حتى يستوي قائما, وكان اذا رفع راسه من السجدة للمسجد حتى يستوي جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحيه, وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى, وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى يفتش رجله يفتش السبع, وكان يختم الصلاه بالتسليم. وفي رواية ابن المري عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مضى وراء ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمية وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن المري حدثنا عمرو بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمو بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مضى بين يديه. وقال ابن المري فلا يضره ما مضى بين يديه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن زيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوطة المصلي قال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن المري قال حدثنا عبد الله بن زيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سوطة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن المري وحدثنا ابن المري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحوض فتوضع بين يديه فيصلي إليه والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن المري قال حدثنا محمد بن شيبة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغز العنزة ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيض راحلته ويصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المري قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن المري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبالأبطح في قبة الأوحم ومن أدب قال فخرج بلال بوضوء فمن نائم وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلته تتبعه فهو ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له وعنز فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زايد قال حدثني عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ونملس منه أخذ من بلال يدي صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه العنزة. حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عيسى حاوى حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وحديث مالك بن مغول. فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبو جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضى فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه ابن عون عن أبيها أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. حدثني زهير بن محمد ومحمد حادم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال حقاوات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتاني وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم يكن ذلك علي أحد. حدثني حملت بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثني يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قد أصحابكم إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قاله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة قال في حجة الوداع يوم الفتح. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ولا يدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ابن هنان يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستوي من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في ناحية فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في ناحية أشد من الدفعة الأولى فمثل وقائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل علي مروان فشكى إليه ما لقي وقال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيه جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستوه من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في ناحية فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله وإنما هو القين. حدثني إسحاق بن أبي قال أخبرنا أبو بكر الحنفي